نورا يضيء لها طريق المستقبل، وشعلة توقد شموس الحياة، وبماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. إن كل أمة من أمم الأرض تعتز بماضيها ولو كان أسود مظلما كظلام الليل، وتأخذ له الاحتفالات بل وتمنح أبناءها في الوظائف الرسمية العطلات والأجازات العطلات والأجازات. وإلا أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واختلاف بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكر جيدا أيها الحبيب في هذه الكلمات لتعلم أنه من الخطر العظيم أن يحال بين ماضينا المشرق وبين مستقبلنا. أسأل الله أن يجعله مستقبلا زاهرا للإسلام والمسلمين. ثانيا، حضارة العبيد. نعم، إنها حضارة العبيد، إنها الحضارة الخاوية الروح التي يمتضي جوادها الآن الرجل الغربي ليسوم البشرية كلها سوء العذاب. فلقد شهدت البشرية اليوم في ظل حضارة العبيد هذه ما لا يمكن على الإطلاق أن تجسده كلمات قواميس اللغة. إن البشرية الآن تشهد من صنوف الوحشية والبربرية في ظل حضارة الرجل الغربي الذي تقدم ليقود العالم كله في ظل تأخر أمة القيادة. تشهد البشرية اليوم من صنوف الوحشية والبربرية والهمجية على يد الرجل الغربي ما تخشى للوحوش الضارية أن تفعله ببعضها في عالم الغابات. ليست مبالغة. ما عليك إلا أن تنظر الآن إلى الواقع المرير للبشرية المنكودة التي حادت عن منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا إخوة، إننا نقر أنه لا بد للحضارة من عنصرين، ألا وهما العنصر المادي والعنصر الأخلاقي. ونحن لا ننكر المادة، ما وصلت إليه الحضارة الغربية في عالم المادة من عدم الإنصاف، ليس من الإنصاف ولا من التعقل أن ننكر ذلك، بل إننا نثبت ذلك للحضارة الغربية في عالم المادة. نقر بأن الرجل الغربي قد انطلق بعيدا بعيدا في أجواء الفضاء، وانطلق بعيدا بعيدا في أعماق البحار والمحيطات، وفجر الذرة، وصنع القنبلة النووية، وصنع القنابل الجرثومية، بل وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. لا ننكر ذلك أبدا ولا نتجاهل هذا، ولكننا لعلى يقين شاذ كذلك أن الحياة ليست كلها مادة، وإنما لا بد وإن استطاع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد لا يستطيع أن يواصل طيرانه وتحليقه، وإنما سيسقط حتما لينكسر جناحه الآخر وإن طالت مدة طيرانه في هذا الفضاء الفتيح. لا، الحياة ليست كلها مادة، بل لا بد للجانب الأخلاقي من تواجد فعال في هذه الحضارة. إن الحضارة المادية الآن التي وصلت إليها الحضارة الغربية ما استطاعت أن تمنح الإنسان ابن هذه الحضارة ما استطاعت أن ترتقي به إلى طهارة إنسانيته أو إلى وضاءة آدميته، ما استطاعت أن توفر لابن هذه الحضارة سعادة البال وانشراح الصدر وطمأنينة النفس. كلا، ما استطاعت أن تمنح الإنسان هذا كله، بل يقف علماء النفس والطب الآن في حيرة ودهشة أمام هذه الحالات المتزايدة لعدد المصابين بالأمراض النفسية والعصبية وامام هذه الحالات الهائلة من انتحار جماعي في مثل هذه البلاد المتحضرة التي وصل فيها الانسان الى ما وصل اليه في جانب المادة فيه. كما تعلمون وكما ترون وتسمعون. وصدق الله عز وجل اذ يقول: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى. لعجزت الحضارة المادية ان ترتقي بانسانها بابن هذه الحضارة الخاوية الروح، عجزت ان ترتقي به الى السعادة، الى انشراح الصدر، الى راحة الضمير، الى طمأنينة النفس وراحة البال. عجزت، لان الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر ولا تخضع للتجارب المعملية في احد المعامل. انما هذه الروح يعجز اي انسان على ظهر هذه الارض ان يقدم لها المنهج الذي يرقيها وان يقدم لها المنهج الذي يغذيها، اذ لا يستطيع ان يقدم لهذه الروح منهج صلاحها ومنهج فلاحها في الدنيا والاخرة الا خالق هذه الروح. قال جل وعلا: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم ايها الاحبة الكرام، الحضارة الغربية فقدت العنصر الاخلاقي. ومن المعلوم ان سنة الله في تطور الحياة ان الحضارة اللاحقة حتما لا بد ان تتفوق على الحضارة السابقة من جانب المادي. حتما هذه سنة من سنن الله في تطور هذه الحياة. فمن العبث ان نطالب الحضارة السابقة بما وصلت اليه الحضارة اللاحقة في جانب التطور المادي. من العبث ذلك. اضرب لكم مثالا ليتضح ما اقول. اقول: انظر الان الى الكتابة في الماضي السحيق، وانظر الان الى الكتابة بعد هذا التطور المذهل في الاف الطباعة الحديثة التي تطبع الان عشرات الالاف من الكلمات في الدقيقة الواحدة. فما وصل اليه الغربي الان انما هو محصلة لادمغة وعقول عشرات الاجيال. فمن العبث ان نطالب الحضارة السابقة بما وصلت اليه الحضارة اللاحقة في جانب المادة، لكن محال ان ترتقي حضارة على ظهر الارض او ان تدوم العنصر المادي فقط. ابدا ابدا. بل ان الحضارة لا تسود ولا تبقى الا بالعنصر الاخلاقي ليحدث التوازن بين هذا العنصر المادي وبين هذا العنصر الاخلاقي. وتعال معي ارفع البصر مرة ومرة وكرة بعد كرة الى العنصر الاخلاقي في ظل قيادة الرجل الغربي، لتعلم انها حضارة قد تجردت من الاخلاق، لتعلم انها حضارة العبيد يسعد فيها ابن هذه الحضارة الكافرة بان يجلس لا على كرسي بل على عظام اخيه الانسان. ليسعد فيها ابن هذه الحضارة لا بشرب كأس من الماء البارد وانما بشرب درك دماء لاخوانه هنا وهناك. انظر لتتعرف على حقيقة هذه الحضارة التي تشردت من كل خلق ومن كل فضيلة. انظر الان وارجع البصر الى ما يجري الان على ارض الكسنة، وارجع البصر كرة اخرى الى ما يجري الان على ارض الشيشان، وارجع البصر كرة ثالثة الى ما يجري الان على ارض فلسطين، وارجع البصر كرة رابعة الى ما يجري الان على ارض العراق، وارجع البصر كرة خامسة الى ما يجري الان على ارض كشمير، وارجع البصر كرة سادسة وسابعة وعاشرة والف الى ما يجري الان في كل مكان وحد فيه الملك جل جلاله، لترى الى اي درج دني وصلت حضارة الغرب في جانب الاخلاق. لا خلق لا فضيلة. وان خرج علينا ابن هذه الحضارة الكافرة بهذه الشعارات الرنانة السوفاء كحقوق الإنسان والديمقراطية المشؤومة وحرية المعتقدات والنظام العالمي والسلام العالمي إلى آخر هذه الدعاوى الكاذبة التي لم تعد تنطلق الآن إلا على السذج والرعاع. هذه الأفعال البشعة التي تبين بجلاء لكل ذي لب حضارة الغرب في هذه الأيام، رغما عن أنف الدجل الإعلامي والعهر السياسي الذي يتغنى به قادة الغرب في قاعات المؤتمرات وفي قاعات المجالس والهيئات والمنظمات. يتغنى قادة العالم الغربي بهذه الشعارات، والواقع يكذب هذا الدجل الإعلامي ويكذب هذا العهر السياسي. انظر الآن إلى ما يجري على أرض المسلمة منذ 4 سنوات لأبين لحضراتكم قيمة هذه الحضارة التي يتغنى بها أولئك وهؤلاء في كل مناسبة وبدون مناسبة. منذ 4 سنوات قتل إلى يومنا هذا على أرض المسلمة بمنتهى الوحشية والبربرية ما يزيد على 500,000 في 4 سنوات في ظل حضارة الرجل الغربي. اغتصاب جماعي منظم للنساء على ارض المسلة على مرأة ومسمع لمثل الحضارة الغربية التي يتغنى بها في الليل والنهار. صرخت المسلمة، صرخت باسم الانسانية، صرخت في الضمير العالمي كله وقال انا ايها الناس مسلمة، انا ايها الناس مسلمة طوى احلامها الاوباش والفساق. اخذوا صغيري وهو يرفع صوته امي وفي نظراته اشفاق ولدي، وتبلغني بقية صرخة مخنوقة ويقهقه الافواه ولدي، وتبلغني بقية صرخة مخنوقة ويقهقه الافواه ويجرني وفد الى تركابه قسرة وتظلم حولي الافاق، ويئن في صدري العفاف ويشتكي طهري وتغمض جفنها الاخلاق، ويئن في صدري العفاف ويشتكي طهري وتغمض جفنها الاخلاق. انا لا اريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مسلمون يراق، انا لا اريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا هيئة الرمم يراق، انا لا اريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مجلس الرعب يراق، انا لا اريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدنس، عرضي يدنس، اين شيمتكم؟ اما فيكم ابي قلبه خفاق؟ عرضي يدنس، اين شيمتكم؟ اما فيكم ابي قلبه خفاق؟ اختاه، اختاه امتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق، اختاه امتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. اوجت بها قومية مشؤومة وترى بها نحو الضياع رفاق، اوجت بها قومية مشؤومة وترى بها نحو الضياع رفاق. ان كنت تنتظرينها فسينتهي نفقك، ان كنت تنتظرينها فسينتهي نفقك وتأتي بعده انفاق. فمدي الى الرحمن كف تضرع، فمدي الى الرحمن كف تضرع فلسوف يرفع شأنك الخلاق. لا تيأسي، لا تيأسي، لا تيأسي، فامام قدرة ربنا تتضاءل الانفاق والاعراق. هذا ما يفعل بالمرأة في ظل الحضارة الغربية، هذا ما يفعل بالمرأة في ظل النظام العالمي الكبير، هذا ما يفعل بالمرأة في ظل السلام العالمي الكبير، هذا ما يفعل بالمرأة على مرأى ومسمع من ابن الحضارة التي يتغنى بحضارته الخاوية الكافرة في الليل والنهار. حتى الاطفال شهدوا في ظل حضارة الغربيين ما لا يمكن لمخلوق على ظهر الارض ان يجسده، كما ذكرت في خطبة البوسنة بين الملحمة الصوفية والعمرية، ذكرت ان الاطفال لم يسلموا في ظل حضارة العبيد، في ظل حضارة العبيد التي ينتصي شبابها الان الرجل الغربي اللعين الملعون. حتى الطفل، حتى الطفل يستخدم الان على ارض البوسنة كدرع بشري، كدرع بشري، بمعنى ان يفخخ الاطفال بالالغام وان ينادي الطرب الكفرة الفجرة انهم قد افرجوا عن مجموعة كبيرة من اطفال المسلمين. فاذا ما وصل الاطفال الى القواعد المسلمية المسلمة وخرج القادة وخرج الاهل لاستقبال اطفالهم وابنائهم، يقوم الصرب عن طريق اجهزة التحكم للبعد التي تعرف بالروبوت كنترول، فيفجر الصرب الالغام في هؤلاء الاطفال المساكين، فيقتل الاطفال ويقتل كل من خرج لاستقبالهم في ظل حضارة الغربي اللعين الفاجر الملعون. حتى الطفل، حتى الطفل لم يسلم، المرأة لم تسلم، الشيخ الكبير لم يسلم، الطفل الرضيع والصغير لم يسلم، بل كانوا يأتون بالأم ويسرقوا ولدها وينتزع ولدها الرضيع من صدرها، بل والله نشرت وكالات الأنباء والصور انهم كانوا يبقرون البطون ويخرجون الأجنة من بطون امهاتهم. ينتزع الطفل من صدر امه وتقيد الام بالاغلال ويوضع الطفل على النار ليشوى والام تنظر، فاذا ما انتهى هؤلاء الفجرة من شجه اجبرت الام تحت تهديد الرصاص ان تأكل من لحم طفلها المشوي. في ظل الحضارة الغربية يفعل هذا للاطفال. قتلوا 40,000 طفل، 40,000 طفل، وشردوا 100,000 طفل في مخيمات اللاجئين في زغرب، في مقدونيا، في البانيا، في الملاجئ الكنسية في اوروبا كلها. قتلوا 40,000 طفل وشردوا ما يزيد على 100,000 طفل. حتى الاطفال لم يسلموا في ظل حضارة الغربي. اطفالنا، اطفالنا، ابناؤنا، ذكر الان في طفلك، ذكر الان في ولدك لتشعر بما اقول، ذكر الان في ولدك لتشعر بما اقول. اطفالنا ناموا على احلامهم وعلى لهيب القاذفات افاقوا. اطفالنا بيعوا، يباع الطفل المسلم الان في اوروبا ب100 دولار فقط، ب100 دولار. تشهد اوروبا الان ابشع تجارة رقيق في التاريخ كله للاطفال، بل يستخدم الطفل الان كفأر التجارب في معامل قلعة الكفر امريكا وانجلترا وهولندا في هذه الدول التي تتغنى بالحضارة المكذوبة الكافرة الفجرة. يستخدم الطفل كفأر تجارب. اطفالنا ناموا على احلامهم وعلى لهيب القاذفات افاقوا. اطفالنا بيعوا، واوروبا التي تشري ففيها راكت الاسواق. اين النظام العالمي؟ اين النظام العالمي؟ أنا له أثر أن امتنعت به الأبواق. أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحزاب. يا مجلس الأمن، بل يا مجلس الرعب، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق. أوما يحركك الذي يجري لنا؟ أوما يثيرك جرحنا الدفاق؟ يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان ضيع الميثاق أما يحركك الذي يجري لنا أما يثيرك جرحنا الدفاق. يعفى عن الصرب الذين طغوا وتجبروا ويفرد بالعقاب عراقه. يعفى عن الصرب الذين طغوا وتجبروا ويفرد بالعقاب عراقه. وحشية يقف الخيال امامها متضاملا وتمشها الازواق. انها ورب الكعبة حضارة العبيد. انها حضارة العبيد بكل المقاييس. اين هذه الحضارة التي يجعل الانسان في ظلها باخيه الانسان لا تستحي الوحوش الطارية ان تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. هل نسيتم ما فعله ابن هذه الحضارة بقنبلته النارية على هيروشيما ونجازاكي؟ هل نسيتم ما فعله ابن هذه الحضارة في قلعة الكفر امريكا بالسود؟ وليست احداث لوس انجلوس من احد ببعيد. هل نسيتم ما يفعله ابن هذه الحضارة في كل مكان باخيه الانسان؟ من اجل ماذا؟ من اجل التطهير العرقي. من اجل ماذا؟ من اجل اللون. من اجل العقيدة. من اجل الدين. هذا ما يفعله الانسان الان باخيه الانسان في ظل قيادة الرجل الغربي. انها يا اخوة حضارة العبيد. ولا اريد ان اتوقف طويلا مع هذا العنصر فان الجراح دامية. ولكن تعال معي لنبين لهؤلاء الذين يخشون الاسلام ويخافون الاسلام بل ويستحي احدهم ان يعلن انه مسلم او ان يذكر في مؤتمر من المؤتمرات لفظة اسلام او آية قرآن او حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن الاسلام الان لا هو الا دين التطرف والارهاب. هنا وهنالك. بل اني والله اعجب ان حدثت مصيبة في اي موقع اعجب اذا مرت تلك المصيبة دون ان تنسب الى الاسلام والمسلمين والمتطرفين والارهابيين. كنت اتوقع يوم ان حدثت احداث لوس انجلوس في امريكا ان يقولوا بان الذي فجر هذه الاحداث الارهابيون والمتطرفون. كنت اتوقع يوم ان وقع الزلزال في مصر ان يقولوا بان الذي احدث الزلزال هم الاسلاميون والارهابيون المتطرفون. كنت اتوقع اذا حدثت اي مصيبة ولا زلت ان تلصق هذه المصيبة والتهمة بالاسلام بالارهابيين بالمتطرفين. واذا اردت ان تتحقق من صدق ذلك فاني لست مبالغا ولا مهونا. ما عليك الان الليلة الا ان تجلس امام مسلسل فاجر من المسلسلات التي يعزف على وترها اعلامنا الوقور الحي الذي يحارب التطرف والارهاب. من اجل ذلك فهو يسخر لا بالتطرف والمتطرفين ولا بالارهاب والارهابيين انما بسنة سيد النبيين. وانتم جميعا تشاهدون وتسمعون وتقرؤون. انه الواقع المر الاليم. انظروا يا من تخشون الاسلام وتخافون ان يعلم الدعاة المسلمين حقيقة الاسلام. والله لو علمتم عظمة الاسلام. والله لو علمتم حقيقة الاسلام. والله لو علمتم عدالة الاسلام. لمنحتم الدعاة الصادقين الجوائز والمكافآت لينطلقوا ليعلموا الناس جميعا في الشرق والغرب بعد بلاد المسلمين حقيقة هذا الاسلام. الاسلام خذ معي طاعة الاسلام والانسانية الواحدة. وهذا هو العنصر الثالث. الاسلام الذي جاء ليجعل الناس جميعا توزيع بين يدي الله عز وجل. لا عصبية لغاية. لا عصبية للون. لا عصبية لجنس. لا عصبية لوطن. ابدا. كلها رائحة زائفة في ظل حضارة الاسلام. لا اصل لها ولا وجود. جاء الاسلام ليجعل الناس جميعا بين يدي الله عز وجل سواء. فمنذ اللحظات الاولى رفع الاسلام هذا الشعار للانسانية الواحدة في قوله جل وعلا يا ايها الناس. يا ايها الناس الا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الله اكبر. لا فرق لعربي على عجمي. منذ اللحظات الاول يؤثر الاسلام هذا الكسر العظيم. لم يصح مسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بل وفي الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح والبيهقي في سننه من حديث جابر بن عبد الله انه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق خطبه الوداع فقال: ايها الناس، الا ان ربكم واحد، الا ان ربكم واحد، الا ان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا هو الاسلام الذي يؤصل الانسانيه الواحده. لا فرق بين لون ولون وجنس وجنس وارض وارض الا بالتقوى والعمل الصالح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان الله عليم خبير. وفي يوم فتح مكه وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤثر هذا الامر كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابي هريره وقال حديث حسن ورواه الترمذي كذلك من حديث عبد الله بن عمر وقال حديث الحسن غريب. وهذا لفظ حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم وقف يوم فتح مكه وقال: ايها الناس، ان الله قد اذهب عنكم عبودية الجاهلية وتعاظمها لآبائها. ألا إن أباكم واحد وإن آدم من تراب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله ورجل فاجر شقي هجر على الله. وتلا النبي قول الله: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان الله عليم خبير. جاء الاسلام يا اخوه ليسوي بين بلاد الحبشي وابي ذر الغفاري ومعاذ الانصاري وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وحمزه القرشي. بل لما افتخر هؤلاء بامثالهم قال سلمان: ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميمي. فلما سمعها عمر بكى رضوان الله عليه وقام لينشد بيت سلمان وهو يقول: ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميمي. فلقد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف ابا لهب. لقد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف ابا لهب. انه الاسلام. والسؤال الان واعني قلبك وسمعك لهذا السؤال: هل ظلت هذه المبادئ الانسانيه التي جاءت بها حضاره الاسلام، هل ظلت حفرا على ورق في ادراج حديثه او حبست في ادراج؟ هل ظلت حفرا على ورق حبس في ادراج كميثاق حقوق الانسان في هيئه الرمم اصل هيئه الامم؟ هل ظلت هذه المبادئ الساميه حفرا على ورق كميثاق حقوق الانسان في هيئه الامم؟ او هل ظلت هذه المبادئ السابقه التي جاءت بها حضاره الاسلام، هل ظلت حديثه في البلد الذي نادى اول مره لهذه المبادئ في المدينة المنورة كما حدثت فرنسا مبادئ الثورة الحرة كما زعمت عن مستعمراتها وبلدانها ورعاياها؟ أو هل ظلت هذه المبادئ وقامت الحضارة الإسلامية لتجسد هذه المبادئ بتماثيل وأصنام كاذبة فارغة كما فعلت أمريكا بتنصيب مثال للحرية في وسط ميدان الفسيح في نيويورك يصدم الداخل للمدينة أول مرة، ولكن أمريكا نصبت رسالة للحرية وسط ميدان فسيح من ملاذيها وخرجت أمريكا خارج أرضها لتلعن الحرية ولتسحق الأحرار الشرفاء الأطهار الأبرار. هل تعلم حضارة الإسلام هذا؟ لا والله. ما الدليل؟ اقرأ التاريخ، وشهادة التاريخ أصدق شهادة. ماذا فعل الإسلام ليحول هذه المبادئ إلى منهج حياة وإلى واقع يسمع ويراقب من الناس؟ ولنستهل الأدلة العملية برائد حضارتنا وأسوتنا وقدوتنا المتجددة على مر الأجيال والقرون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حول هذه المبادئ والمواثيق الشريفة التي نادى بها، حولها إلى على أرض الواقع إلى منهج حياة يشرق ويتألق سموا وروعة وجلالا. ففي الصحيحين أن امرأة شريفة من بني مخزوم سرقت شريفة من الأشراف، فغضب قريش وحزنت أن الرسول سوف يكون عليها الحجة ويقطع يدها، فقال لا، لا بد من أن يدفع أحد عند رسول الله لهذه المرأة الشريفة حتى لا تقطع يدها. من الذي يدفع؟ إنه الحبي ابن الحبي أسامة بن زيد. وانطلق أسامة بقلب رقيق ليدفع لهذه المرأة المخصومية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وارتقى النبي المنبر وهو غاضب وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لقطعت يدها. إنه التطبيق العملي للمساواة، للمساواة للإنسانية الواحدة. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لقطعت يدها. بل وهذا أبو ذر الغفاري رجل من غفار أبيض اللون، وهذا بلال الحبشي رجل من الحبشة أسمر اللون، وكلاهما من أصحاب رسول الله الأخيار. فدار بينهما خلاف واحتد الخلاف، فنظر أبو ذر لبلال وقال له: يا ابن السوداء. فهز بلال وأخذها وانطلق إلى سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما قال أبو ذر، فغضب النبي غضبا شديدا والتفت إلى أبي ذر رضي الله عنه وقال: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والحديث الصحيح: إنك امرؤ فيك جاهلية. فندم أبو ذر وبكى. وانظر إلى هذا الأفق الوضيء وإلى هذه القمة السامقة التي جذبت هذا الندم، حينما وضع أبو ذر خده على الأرض واستحلف بلال رضي الله عنه أن يقع بنعله على خده الآخر. إنه الإسلام، إنه الإسلام، إنها الحضارة. ولو استطرقت في مثل هذه الأمثلة لطالت الوقفة جدا، لطالت استطراقاتنا جدا. واسمحوا لي أن أذكر أيضا بهذا المشهد الواحد، وتمنيت أن لو سمعه كل زعماء الغرب انفجر. تمنيت إنه عمر، عمر، عمر. وما أدراكم ما عمر؟ عمر بن الخطاب الذي رأى قافلة تدنو من المدينة في الليل، فقال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، هل لك في أجر الليلة؟ قال: ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: تعال بنا لنحرس هذه القافلة تلك الليلة. وهو أمير المؤمنين، نعم، فليسمع العالم كله ولتسمع الحضارة الغربية الكاذبة عن هذه النزعة الإنسانية الفريدة. ويقوم عمر وعبد الرحمن بن عوف يصليان ويحرصان، يصليان ويحرصان، وفجأة سمع عمر بكاء صبي في القافلة، فدنا عمر من صوت بكاء الصبي، ثم نادى على أم الصبي وقال: اتق الله وأحسني إلى صبي. طفل يبكي يحرك قلب الحاجب. طفل يبكي مع ام مع اقرب الناس اليه، ما تحرك له قلب الحاكم، قلب امير المؤمنين، قلب حاكم الدوله، يتحرك لبكاء طفل بين احضان امه، لا اقول بين احضان القنابل والطائرات والدبابات والرشاشات والغابات، بين احضان امه. فيقترب عمر ويقول اتق الله واحسني الى القبيل، ثم ينصرف لصلاته. وبعد فتره يسمع بكاء الصبي مره ثانيه، فيبدو عمر من الام ويقول اتق الله واحسني الى القبيل، ثم يرجع الى صلاته. وفي المره الثالثه يسمع بكاء الصبي، فيرجع الى المراه ويقول اتق الله واحسني الى القبيل فاني اراك ام سوء. فقالت يا عبد الله لقد ابرمتني منذ الليله، لقد ازعجتني وهي لا تعرف من تحاضر، انني اكره ولدي، احمل ولدي على الحصان كرها، ارسم الولد عن الثدي كرها. فقال عمر ولم تستعجليه؟ فقالت لان عمر بن الخطاب لا يكرم عطاء الا للفضيل، الا لمن فضل عن الرضاع. فبكى عمر وانخلع قلبه لهذه الكلمه، وعاد يجر ثوبه يبكي. يقول عبد الرحمن دعوه فما سمع احد منه قراءه ما عرف الناس قراءته في صلاه الفجر من شده بكاء الله اكبر. قام ليصلي بالناس، كانوا يصلون، قام عمر ليصلي اماما بالناس فما عرف الناس قراءته من شده بكائه، يبكي في الصلاه. وبعدما سلم وانتهى من الصلاه قبض على لحيته وبكى وقال ويل لعمر، يا بؤسا لعمر، كم قتلت يا عمر من اطفال المسلمين، كم قتلت يا عمر من اطفال المسلمين. فلتسمع الدنيا، فليسمع قادة الغرب، وليسمع قادة المسلمين، كم قتلت يا عمر من اطفال المسلمين، الله اكبر. ثم يؤمر عمر بن الخطاب المنادية ان يمشي بين الناس ويقول الا تستعجلوا فديانكم في الفطام، فانا نكرم العطاء لكل من ولد في الاسلام منذ اول يوم. انها عظمة الاسلام، انها الانسانية الفكرة يا عباد الله، انها صورة سابقة. مهما اوتيت من البلاغة والفصاحة فلم استطع ولن استطيع ان اجسد لحضراتكم هذه النزعة الانسانية التي جاءت بها حضارة الاسلام، والتي اصل قواعدها واسس بنيانها محمد عليه الصلاة والسلام. اكتفي بهذا القدر لاعرج على بقية العناصر في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه، وانصرنا بعجاله سريعه بعد جلسه الاستراحه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه، وعنصرنا الرابع من عناصر هذا اللقاء الحضاره الاسلاميه والنزعه الاخلاقيه. بل وستعجب اذا قلت لك ايها الحبيب بان الاسلام كان فريدا في اخلاقه حتى على ارض المعارك وفي ميادين الحروب، مع ان رؤيه الدم تثير الدم، ومع ان القتال يثير الحميه في النفوس والانتقام. وبالرغم من ذلك كله اقول ان الاسلام كان فريدا في اخلاقه حتى في ميادين القتال والحروب. الله اكبر. يغضب النبي حينما يرى امرأة قد قتلت في الميدان ويأمر الصحابة ان لا يفعلوا ذلك. ويأمر الصديق جيش أسامة ويقول لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا رجلا تفرغ للعبادة في صومعة ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا بقرة الا للأكل. هذه مثل الاسلام حتى في عالم الحروب والمعارك. بل ولا يعلم التاريخ احدا فعل به من الاذى والاضطهاد بمثل ما فعل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اوذي في نفسه، وضع التراب على راسه، وضعت النجاسه على ظهره، خلق حتى كانت انفاسه ان تخرج، وطرد من بلده، وحرم من بيته وماله، واوذي اصحابه اشد الايذاء. وبالرغم من ذلك لما ترك بلده ووطنه وهاجر الى المدينة ما تركه المشركون حتى في المدينة، بل شردوا عليه السيوف ورفعوا عليه السيوف. ولما عاد النبي منتصرا في يوم فتح مكة ووقف اهل مكة جميعا بين يديه قال لهم صاحب الخلق ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. فقال اقول لكم ما قاله اخي يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الخلقاء. وللامانة العلمية اقول ان هذا الحديث حديث ضعيف. سبحان الله، حتى في هذه الاوقات الحرجة انظروا الى اخلاق النبي. عاد من الطائف بعد ان رمي بالحجارة وطرق، وفعل به اهل الطائف ابشع ما يفعله الانسان لاخيه الانسان، وجلل اليه ملك الجبال ويقول له مرني بما شئت يا رسول الله. فماذا قال صاحب الخلق؟ حتى في هذه الاوقات التي قد يميل فيها القلب الى التشني والانتقام، اذ ان الانسان يشعر بالظلم، وبالرغم من ذلك يقول اني لم ابعث معانا ولا فحاشا، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. وطبق الصحابة والمسلمون هذه المبادئ اعظم تطبيق شهدته الارض وعرفه التاريخ. الله اكبر. انظروا ماذا فعل المسلمون يوم ان امتدت الفتوح الاسلامية الى بلاد سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز، وارسل حاكم سمرقند رسالة الى قاضي القضاة يخبره ان الفتح الاسلامي لسمرقند فتح باطل، لانهم دخلوا عليهم عنوة ولم يفرضوا عليهم الجزية ولم ينذروهم بالقتال. وارسل قاضي القضاة الى عمر بن عبد العزيز ليخبره بذلك، فما كان من عمر رضي الله عنه الا ان يأمر قائد الجيوش في سمرقند بالانسحاب فورا. ولما علم اهل سمرقند ان الجيش قد انسحب بامر امير المؤمنين عمر، خرج اهل سمرقند عن بكرة ابيهم بين يدي الجيش الفاتح المنتصر ليعلنوا جميعا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ان تاريخ الحروب الاسلامية تاريخ مشرف، فليقرأ التاريخ وليقف الناس جميعا امام عبر هذا التاريخ. وانتم تعلمون ما فعله صلاح الدين في الصليبيين، تعلمون انه قدم طبيبه الخاص، قدم صلاح الدين طبيبه الخاص في ارض المعركة لما سمع ان قائد الحملة الصليبية مريض ولا يوجد من يبذل له الدواء والعلاج، فارسل له صلاح الدين طبيبه الخاص ليبذل له الدواء والعلاج. ولما طرقت امرأة نصرانية ورمت بنفسها على خيمة صلاح الدين في الليل وسأل هذا الخبر، فاخبرته ان احد افراد الجيش قد اخذ ولدها، فامر صلاح الدين ان يرد الجيش باي سبيل هذا الطفل، ولم يهدأ حتى اطمأن بنفسه ان امرأة قد رد افراد الجيش اليها طفلها. وتعلمون ما فعله محمد الفاتح بالنصارى بالصليبيين في كنيسة آلا صوفيا حينما فتحت القسطنطينية، فعل ما سيقف التاريخ امامه وقفة اعجاز واشلال واطباق. فقرأ التاريخ، الوقت لا يتسع لما فعله هؤلاء الابرار الابرار حتى في المعارك والحروف والميادين. فالإسلام ضرب أروع المثل حتى في أرض المعارك التي تثير فيها رؤية الدم الدماء وتدعو وينتهي القادة الفاتحون لسكرة النصر للتكفي والانتقام، ولكنه لم يحدث في ظل حضارة الإسلام التي أصل أصولها وأسس بنيانها محمد عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أيها الأحبة، أقول حضارة الإسلام والرفق بالحيوان. حتى الحيوان لم يقل عنه الإسلام، حتى الحيوان قبل أن تتغنى أوروبا وأمريكا بجمعيات الرفق بالحيوان أصل الإسلام أصول الرفق بالحيوان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، قطة، حبست امرأة قطة فلم تقدم لها الطعام ولم تترك المرأة القطة لتأكل من خشاش الأرض من رزق الله، حبستها حتى ماتت فدخلت النار من أجل هرة. هذا هو الإسلام قبل أن تتغنى أوروبا وأمريكا بالرزق بالحيوان. بل وفي الصحيح أن بغيا امرأة ثانية من بغايا بني إسرائيل مرت على بئر فشربت منه، ثم مر عليها كلب ينهس الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد وقع العطش بهذا الكلب بمثل ما كان قد وقع لي. فعادت المرأة الثانية تغلب الى البئر فملأت موقها اي خصها ماء وقدمت الى الكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك من اجل كلب. هذه حضارة الاسلام من اجل كلب. وانا اقول ايها الاحبة، اذا كانت الرحمة للكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ من اجل كلب غفر الله لبغي من بغايا بني اسرائيل. هذا هو الاسلام. واخيرا ايها الاحبة، امانة اطوق بها الاعناق حتى لا اطيل، فاني ارى الاخوة في الشارع بالشمس. اسأل الله ان يقينا واياكم جميعا حر جهنم انه ولي ذلك والقادر عليه. امانة اطوق بها الاعناق، اطوق بها اعناق حكامنا، واطوق بها اعناق علمائنا، واطوق بها اعناق المسلمين والمسلمات في كل مكان، ان يظهر حكامنا هذا الاسلام وحقيقته بعدم محاربته، بعدم الصد عن سبيل الله، وان يعلنوا للعالم كله ان اللعبة في ايديهم في المقام الاول، ان يبينوا للعالم كله حقيقة الاسلام. وانا اتألم اشد الالم حينما ارى حكام المسلمين في كل مؤتمر من المؤتمرات بمناسبة وبدون مناسبة لا يتكلمون الا عن التطرف والارهاب. اذا ستوصمون انتم بذلك، ستوصمون انتم امام الغربيين بذلك. فدعوكم من هذه النغمة المنجوجة وبينوا للعالم كله حقيقة الاسلام وعظمة الاسلام وعدالة الاسلام ورحمة الاسلام. وان وقع من بعض المسلمين بعض الاخطاء فننبغي ابدا ان نرتب المشاهر المكدرة على هذه الاخطاء لنعلق على هذه الشماعة الظلم السياسي والظلم الاجتماعي والاستبداد الاخلاقي والفساد الطبقي. تلك اذا قسمة بريدة، تلك اذا قسمة بريدة. سبحان الله، هذه الافعال تمارس في كل ساعة على خشبة المسرح العالمي. فأين أنتم من التطرف اليهودي في فلسطين؟ أين أنتم من التطرف الصربي في البوسنة؟ أين أنتم من التطرف الوثني الشيوعي في الشيشان؟ أين أنتم من التطرف الوثني الفقري في كشمير؟ أين أنتم من التطرف في طاجكستان، في الصومال، في كل مكان؟ ينبغي أن تركز المشاهد المكدرة على بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الشباب، وإنما ينبغي أن نفتح صدورنا لهذا الشباب وأن يفتح المجال للعلماء المخلصين والدعاة الصادقين ليبينوا الحق لهؤلاء الشباب وليأخذوا بأيديهم إلى ما جاء به الإسلام من عظمة وخلق وعدل ورحمة. أمانة أطوق بها أعناق الحكام وأعناق العلماء. يا علماء الأمة، أنتم مشاعر الهداية. إننا في وقت لا وقت فيه ولا مجال فيه للنفاق ولا للتملق ولا للمداهنة. ولو دامت الكراسي لأحد ما دامت إليكم، إن الكراسي زائلة وإن المناسب ثانية، وان اعظم خدمة الان تقدمونها لدين الله ان تصدقوا الحكام النصيحة. ان تبذلوا النصيحة الصادقة لأدب. نعم لأدب. نحن لا نخرج عن قواعد الادب لأدب وبإجلال وبتواضع وباحترام. فلا ينبغي ان تجترنا عن سريتنا على المنابر او هنا او هنالك لنسبه هذا او ذاك ابدا. انما اقول نبذل النصيحة ايها العلماء لهؤلاء الحكام بادب وباخلاص وبصدق. فان الوقت لا مجال فيه البتة لا للتملق ولا للمداورة ولا للمداهنة. وانتم ايها المسلمون اشهدوا لهذا الاسلام بسلوككم باخلاقكم باعمالكم. كفانا خطبا. ان الاسلام لن نعيده للارض بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة. انما انت ايها المسلم وانت ايها المسلمة تحرك. وهذا اكرمه وانادي به واصرخ به. حولوا الاسلام انتم الى واقع. انقل الاسلام من المساجد الى كل مناهج ومناهج الحياة. فليرى العالم كله كيف ان المسلمين قد ارتقوا باسلامهم. اذ ان العالم يحكم الان على الاسلام من خلال واقعكم انتم ايها المسلمون. فليشهد الطبيب الاسلامي وليشهد المهندس الاسلامي وليشهد العالم الاسلامي وليشهد الموظف الاسلامي وليشهد المدرس الاسلامي ولتشهد المرأة الاسلامها. كل بعمله باخلاقه بسلوكه ان يحول الاسلام في حياته كلها الى منهج حياة والى واقع يتحرك في دنيا الناس. اللهم رد الامة اليك ردا كبيرا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعز بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم احمل المسلمين الكفاء واكس المسلمين العراء واطعم المسلمين الجياع. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا اديته ولا هما الا فرجته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا طائعا الا ثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا. اللهم انا نسألك النصرة والعزة والتمكين لاخواننا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم شتت شمل الصرب يا رحيم يا رحمن. اللهم صلق القروات على الصرب وصلق الصرب على القروات واخرج المسلمين المسلمين من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين واسرام المنافقين المسلمين. اللهم ارفع ضغطك وغضبك عن الامة يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع ضغطك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا اله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا اله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى يا عظيم الاحسان ويا داعم المعروف يا غياث المستغيثين ويا مفرج الكرب عن المكروهين ويا كاشف الهم عن المظلومين. فرج الكرب عن أمة سيد النبيين. اللهم فرج كرب أمة سيد النبيين. اللهم فرج كرب أمة سيد النبيين وردها إلى الحق ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع النصر الغلاء والولاء والبلاء. اللهم لا تحرم النصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده. وما كان من خطأ أو لحن أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.